يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل في سورة النحل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون؟ هذه فيما يتعلق بالشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وأن الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الثقة به واللجوء إليه يعصم من الشيطان. ولهذا قال أهل العلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى إنه حصن حصيد، وبعض أهل العلم الذين كتبوا كتبا في الأذكار أسموها بالحصن أو حصن المسلم أو نحو ذلك، لأن ذكر الله عز وجل حصن للمسلم وعاصم له من الشيطان، فلا سبيل للشيطان عليه، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فله سلطان على هؤلاء لا على المؤمنين. والذين هم به مشركون، فبحيث إنهم يطيعونه ويستجيبون لأوامره وساوسه وإغراءاته، والذين هم به مشركون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.